وتقريبا ما في صوت تليجرام شحنة؟ والله لا على صوت شيء. طيب الآن يوجد صوت إن شاء الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بالتليجرام ما في. شيخنا المايك أغلق عندك لو تفتح مرة ثانية في التليجرام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا 59 من موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه، وأكدنا نصل إلى النهاية، يعني اقتربنا من النهاية مع هذا الكتاب الذي عشنا معه شهورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن لا يضيع هذه المجالس علينا إلا أن يأجرنا عليها ويرزقنا العمل بها. بارك الله فيكم، نبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وبارك لنا في شيخنا وفي وقته، اللهم آمين. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القسامة، باب تبديئة أهل الدم في القسامة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حكمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن أبي حكمة حثمة أحسن الله عليكم شيخ عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين، فأتى يهودا فقال: أنتم والله قتلتموه؟ فقالوا: والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن، فذهب محيص ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السنة. فتكلم حويص ثم تكلم محيص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويص ومحيص وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: لا. قال: أفتحلف لكم يهود؟ فقالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. قال مالك: الفقير هو البئر. هذا في مسألة، هي مسألة القسامة، وهذه تكون إذا قتل شخص فاتهم أهل هذا الشخص جماعة من الناس بقتله، لكن ليس عندهم دليل على ذلك، فعند ذلك يطلب منهم أن يحلفوا 50 يمينا، يؤتى ب50 رجل منهم، كل واحد يحلف يمينا على أن هؤلاء القوم هم الذين قتلوه، فإن لم يحلفوا يحلف الطرف الآخر: والله ما قتلناه، أيضا 50 يمين. على أن هذه المسألة يعني لها شيء من التفصيل، وهناك من الفقهاء من يعني تكلم فيها، لكن على العموم هذه هي مختصر هذه المسألة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيص بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سهل، فقدم محيصة، فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فتكلم حويصة ومحيصة فذكرا شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ فقالوا: يا رسول الله، لم نشهد ولم نحضر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود 50 يمينا؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال يحيى بن سعيد: فزعم بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى في القسامة، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث، أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون، وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول: دمي عند فلان، أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة، وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم، فهذا الذي يوجب القسامة للمدعين الدم على من ادعوه عليهم، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين. طبعا هو مالك يقول القسامة ليس مجرد أن شخص قتل فيأتي أهله ويقول: الناس الفلانيين أو الشخص الفلاني قتله. هناك أمران لا بد من توافرهما. قد يكون هذا الذي قتل يقول: قتلني فلان. هل قوله قتلني فلان يجعلني أنا كقاضي أحكم على فلان؟ لا. ليش؟ يمكن هو ما قتل أساسا، يمكن هو جاءت حجارة طائشة وضربته في رأسه فشج رأسه وكاد يموت، قبل موته قال: قتلني فلان، لأن عنده هو يكره فلان أو يشك بفلان، أو هو يعرف أن فلان لم يقتله ولكن هو يحقد على فلان ويريد أن يقتل فلان. فأنا كقاضي على أي أساس سأحكم على ذلك الشخص وما عندي بينة؟ لابد من شاهدي عدل أن فلان هذا هو الذي قتله. قد يقول بعض الناس: هناك حادثة حصلت في عهد النبي أن امرأة رد رأسها بحجرة فقالت: قتلني فلان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان فقتله، يعني أمر بقتله. هذه الحادثة رويت هكذا، ورويت أطول بأن النبي سأل هذا الشخص المتهم فأقر، فعند ذلك قتله بعد إقراره أنه قاتل. فإذا مجرد أن الشخص قال: فلان قتلني، هذا لا يكفي، لابد من شهود. فعند ذلك ما في شهود حتى لا يضيع دمه، نأتي بأهله يحلفون 50 يمينا. إذا ما حلفوا أو يعني خلص، يعني ما نستطيع أن نحكم بهذا. أو هناك لوثة. إيش يعني لوثة؟ يعني مثلا نحن عندنا أخونا فلان شفنا شخص معين هدده بالقتل أو ما شابه، مثلا تزوج امرأة، هذه المرأة كان في واحد حاطط عينه عليها بده يتزوجها. ما الذي يعرف هذه التفاصيل؟ يعرفها أهله، ويعرفون أن هذا الشخص مؤذي، هذا الذي يعني مثلا تزوج، الذي كان يريد أن يتزوج من هذه المرأة مؤذي، فلما شاف ابنه تزوج منها لاحقه بده يقتله. هذه تسمى لوثة، تهمة. لماذا نحن اتهمنا هذا؟ لأن هذه التفاصيل هي التي حدثت. فعند ذلك نحن ما عندنا دليل أننا رأيناه وهو يقتله أو ما شابه، فعند ذلك يحلف أهله القتيل 50 يمينا. فهذا هو المقصود. نعم، أحسن الله إليكم. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي لم يزل عليه عمل الناس، أن المبدئين بالقسامة أهل الدم والذين يدعونه في العمد والخطأ. قال مالك: وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارثيين في صاحبهم الذي قتل بخيبر. قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم، وقتلوا من حلفوا عليه، ولا يقتل في القسامة إلا واحد، لا يقتل فيها اثنان، يحلف من ولاة الدم 50 رجلا 50 يمينا، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم، إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم، والذين يجوز لهم العفو عنه، فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم. قال يحيى قال مالك هنا وإنما ترد في هذه المسألة الأصل كما قلنا نأتي بخمسين رجل من أهله، يعني أخوته أبوه أولاده أولاد عمه أعمامه أخواله ويحلفون. طيب في واحد ممكن يقول أنا ما لي علاقة بالموضوع وما أعرف الموضوع أساسا، فلماذا أحلف؟ راح واحد صاروا 49، إيش نعمل؟ اليمين الناقص نرده على أحد من أهله، فواحد يحلف يمينين، ما عندنا من أهله إلا 10 الآن بعد يعني التمدن وتوزع الناس وقلة عدد أفراد الأسرة، يمكن أنت ما تستطيع أن تجمع من أهل الشخص إلا 10 ولا 20، فكيف 50 يمين؟ يعني تقول مثلا أنتم 10 كل واحد يحلف 5 أيمان هكذا. لكن إذا شخص من أولياء الدم، يعني لنفترض أبوه قال أنا ما أحلف، فعند ذلك لا سبيل، خلاص لابد أولياء الدم هم أولى الناس بالحلف، إذا ما حلف ما نقيم هذا الحد عليه. كذلك لابد من أن يكون متهم شخص واحد، ما يقولون مثلا قتل، يعني هنا في الحديث الذي مر معنا اتهموا اليهود هكذا، حي من اليهود قتلوه. طيب حتى لو صارت القسامة الآن هل نقتل كل اليهود هؤلاء؟ لا يمكن، وإنما يجب أن يعينوا واحدا ويحلفوا عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال قال يحيى قال مالك وإنما ترد الأيمان على من بقي منهم إذا نكل أحد ممن لا يجوز له عفو، فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم وإن كان واحدا فإن الأيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد منهم عن الأيمان، ولكن الأيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم، فيحلف منهم 50 رجلا 50 يمينا، فإن لم يبلغوا 50 رجلا ردت الأيمان على من حلف منهم، فإن لم يوجد أحد إلا الذي دعي عليه حلف هو 50 يمينا وبرئ. بالنسبة للطرف الآخر أيضا قد يكون بريئا، مجرد أن يحلف هؤلاء 50 يمين هذا لا يكفي يعني للتهمة عليه، وإنما يعطى مجالا أن يأتي هو أيضا بأهله ويحلفون 50 يمينا. طبعا 50 يمين قضية اليمين معظم، يعني اليمين ليس شيئا سهلا. قد تجد بعض الناس يقولون، وهذا مثل منتشر عندنا، قيل للمجرم احلف قال جاء الفرج. ليش؟ يعني أسهل شيء يلا أحلف ويعني أتخلص من هذه التهمة. عند الذي يخاف الله سبحانه وتعالى هذا أمر عظيم، أمر عظيم، لا يستطيع أن يحلف. أي إنسان يتق الله لا يستطيع أن يحلف حلفا كاذبا، يعني ورد في اليمين يعني أشياء مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فيما معناه من يحلف يمينا ليقتطع بها حق امرئ مسلم يغمس في النار، معنى الحديث. فالأمر عظيم، أمر اليمين عظيم جدا، فكيف إذا كانت في الدماء ليست فقط في أموال أو ما شابه. فيصعب أن تجد 50 يمين، حتى الواحد إذا تجرأ مثلا كانت عليه 10 أيمان، إذا قلنا 50 شخص يحلفون كذب هذا صعب، واحد نكل أو مثلا جئنا ب10 قلنا لكل واحد تحلف 5 أيمان، فيحلف الأول يذكر بالله يقال له ترى تذكر والله وقفة يوم الحساب أصعب من وقفتك هذه وكذا، يحلف الثاني يذكر بالله، يحلف الثالث يخاف قلبه، هذا هو المقصود. نعم أحسن الله إليكم. قال قال يحيى قال مالك وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة. قال فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة، ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها، ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدأون بها ليكف الناس عن الدم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. هنا أيضا يقول مالك من حكم هذه القسامة أن إذا قلنا لا نحكم إلا ببينة، عادة القاتل أنه لا يقتل أمام الناس، ما راح يأتي أمام الناس ويقتل، هذه قليلة قد تكون في المشاجرات مثلا، لكن إذا كان واحد متعمد للقتل يروح يلتمس الخلوة، يعني يلتمس أنه مثلا هذا يروح يمشي بالطريق الفلاني ما فيها أحد، أروح أنتظر في هذا المكان أو أزوره في بيته، أزعم أنني مثلا أريد أن أراضيه وكذا، يلتمس موضع لا يراه أحد فيه. فإذا ما كان عندنا حل لمثل هذا فستضيع كثير من الدماء، فعند ذلك هذا حل جيد في مثل هذه الأمور. أحسن الله إليكم. قال يحيى: وقد قال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم، وهم نفر لهم عدد أنه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه 50 يمينا، ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم، ولا يبرؤون دون أن يحلف كل إنسان منهم عن نفسه 50 يمينا. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. يعني إذا كان المتهم بقتله 5 أشخاص ما نقول كل شخص له 10 أيمان وتصير كلها 50، لا، كل واحد من المتهمين 50 يمين يحلف لكي يبرئ نفسه. أحسن الله إليكم. قال: والقسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين يقسمون عصبتي. أحسن الله إليكم. والقسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتل بقسامتهم. باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم. قال يحيى: قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء، فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو. قال يحيى: قال مالك: في الرجل يقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم. قال مالك: فإذا أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهم، العصبة والموالي أولى بذلك منهم، لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه. قال مالك: وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحق الدم وأبى النساء وقلنا لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك، لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل. قال مالك: لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا 2 فصاعدا، تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا 50 يمينا، ثم قد استحقا الدم، وذلك الأمر عندنا. قال مالك: وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا، فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة، وإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد ولم يقتل غيره، ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد. باب القسامة في قتل الخطأ. قال يحيى: قال مالك: القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم، يحلفون 50 يمينا، تكون على قسم مواريثهم من الدية، فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين. قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية، فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف 50 يمينا وأخذ الدية، وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد. باب الميراث في القسامة. قال يحيى: قال مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله، يرثها بنات الميت وأخواته، ومن يرثه من النساء فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع النساء. قال مالك: إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه غيب لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيئا قل ولا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف 50 يمينا، فإذا حلف 50 يمينا استحق حصته من الدية، وذلك أن الدم لا يثبت إلا ب50 يمينا ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم. فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من 50 يمينا بقدر ميراثه وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم، إن جاء أخ لأم فله السدس وعليه من 50 يمينا السدس، فمن حلف استحق حقه من الدية، ومن نكل بطل حقه، وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ الحلم حلف الذين حضروا 50 يمينا، فإن جاء الغائب بعد ذلك حلف أو بلغ الصبي الحلم حلف يحلفون على قدر حقوقهم من الدية وعلى قدر مواريثهم منها. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. باب القسامة في العبيد. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده، وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ، ولم أسمع أحد من أهل العلم قال ذلك. قال مالك: فإن قتل العبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين، ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجامع. باب الدعاء للمدينة وأهلها. حدثني يحيى عن مالك. هذا الكتاب هو آخر كتاب، أو لا يعني سيمر بعده، لكن هنا الآن سيجمع فيه من الحكم والمواعظ ومسائل متفرقة. دائما كتاب الجامع يجمع فيه مسائل متفرقة رحمة الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجامع. باب الدعاء للمدينة وأهلها. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وحدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك التمر. سبحان الله. هذا تكلم مالك عن مسألة وهي فضل المدينة، وأهل المدينة يحبونها جدا، والمالكية يفضلون المدينة على مكة، وهناك خلاف هل مكة أفضل أم المدينة أفضل، وتكلم بشيء من فضائلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها، إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة، عفوا دعا لمكة لما أخذ أهله إليها، ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا. الصاع هو حينما تحفن 4 حفنات، فهذه 4 حفنات يعني مقياسها واحد، ولكن عندما تحل فيها البركة من الله سبحانه وتعالى تتغذى عليها يعني مدة طويلة وتجدها لا تنتهي. يعني عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها شيء من الشعير أو من القمح يعني، وكانت تأخذ منه وتأكل تأخذ وتأكل، حتى قالت يعني إنه هذا ما انتهى حتى الآن، يعني أكلت منه فترة طويلة ما أجده يعني نفدا، فلما قاسته ونظرت فيه نفد بعد ذلك. فأحيانا تحل البركة في الشيء وتجد أنه لا ينتهي، تجيب مثلا يعني شوار رز تجد أنه لا ينتهي، ظل معك فترة طويلة وأنت تحفن وتأكل مثلا، أو لحم تأكل منه ولا ينتهي. ليش؟ هذه في بركة من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود بالبركة في الصاع، يبقى الصاع حجمه واحدا، ولكن سبحان الله تجد هذا الصاع فيه بركة وذاك ليس فيه. وبارك لنا في مدنا، المد هو الحفنة الواحدة، الصاع أربع حفنات. وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن عبدك إبراهيم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، أنا أيضا نبي وأدعوك كما دعاك إبراهيم، هذا المقصود. طبعا هم كانوا يأخذون أول الثمر، أول ما يعني يصير الثمر يؤكل ويصير حلوا إذا كان يعني من الفواكه، أو يصير يعني نكهته تذهب منه المرارة إذا كان من الخضار أو ما شابه ذلك، يأخذونه إلى النبي طلبا للبركة. والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكره أحد من المسلمين، إلا أن الذي ينكرونه التبرك بتراب القبر، ولا التبرك بشباك القبر الذي صنعته الدولة العثمانية، ولا هذه لا علاقة لها بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنما البركة بالنبي بأن تذهب إليه، بأن تجالسه، بأن يأكل من طعامك، بأن يدعو لك، هذا كله تبرك صحيح. فهم كانوا يتبركون بأن خلاص هذا الثمر أول من أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يأخذونه إليه. كذلك هنا طيب المكيال، هنا في الحديث السابق اللهم بارك لهم في مكيالهم، كذلك المكيال هو كل ما يقاس فيه، يعني مثلا عندك لتر حليب هذا يسمى مكيال، فكل المكاييل والمقاييس، وهذا دعاء شامل لكل شيء، كل ما يؤكل وكل ما يباع ويشترى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة، وفعلا أهل المدينة يجدون بركة، الفقير في المدينة يعيش سبحان الله، الله يبارك، والذي يعمل في المدينة يبارك له الله سبحانه وتعالى، الذي يعيش في المدينة يبارك له الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بركة من الله. والذي كذلك في مكة دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وأن يرزقنا رؤيتها وسكنى فيها. نعم، اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. حدثني يحيى عن مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع أن يحنث مولى الزبير بن العوام أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله بن عمر: اقعدي لكاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأواها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. لأوائها، المقصود هنا المرأة هذه أرادت أن تهاجر من المدينة، فيقول لها ابن عمر: اقعدي لكاع أو لكاع أو لكع، كلها بمعنى واحد، يعني تقريبا يا من لا تفهمين، أنت تريدين الهجرة من هذه المدينة. طبعا ذكرنا البركة في المدينة، إلا أن الله سبحانه وتعالى هذا يعني إذا بارك في مكان أو في شخص أو كذا، هذا لا يعني أن هذه المدينة لن يمتحن أهلها ولن تأتي عليهم أيام تضيق فيها الحال. فجاءت أيام فعلا على أهل المدينة كانت ضيقة، فأرادت الخروج منها، فيعني قال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. يشفع له النبي إذا صبر على ما فيها من شدة، يعني قد يتسلط عليها حاكم ظالم، قد يتسلط عليها جوع في فترة من الفترات، قد تحدث فيها حرب، هذا كله قد يحدث. فالذي يصبر على هذه المدينة حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبا بأهلها، فهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعه يوم القيامة. أحسن الله إليكم شيخنا قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. هنا هذا الرجل يعني جاء إلى المدينة، والمدينة على فكرة أول يعني قبل الهجرة وفي بداية الهجرة كان فيها شدة، فيها مرض، وكان هواءها يعني الذي يأتي إليها من غير أهلها يصيبه مرض، كان فيها هذا الأمر. ثم بعد ذلك الله سلمها وطيبها، فصار حتى والله الإنسان عندما يذهب إليها ينشرح صدره بطريقة ما يعرف كيف جاء هذا الانشراح، سبحان الله. فكان فيها هذا الأمر يعني قبل في بدايات الهجرة وقبلها طبعا. فهذا الرجل جاء وبايع على الهجرة، ما عجب الوضع، فيها شدة، فيها حر، هواء قاسي كذا، فقال أقلني بيعتي. رفض النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفتح هذا الباب، فذهب وخرج من المدينة عنادا، ويعني خلص سواء أقلتني ما أقلتني عيشهم وعجبتني بدي أروح. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها. في الكير هذا يستخدموه مثل الذي يصهرون به الذهب، فالذهب يكون فيه شوائب، عندما يصهر تخرج هذه الشوائب ويبقى الذهب صافيا، فهذا الذي يعني هذا معناه. فالشخص السيء سينفى من هذه المدينة، لا يستطيع الجلوس فيها سبحان الله. حتى يعني لما جاء بعض طيب المهم يعني هذا المقصود، يعني المدينة قد يأتيها أهل السوء وكذا، لكن بعد ذلك لا يبقون فيها سبحان الله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. كان اسمها يثرب لكن سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وكلمة المنورة الآن تسمى المدينة المنورة، كلمة المنورة جاءت مع الدولة العثمانية، قالوا المنورة بناء على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وفيها أنوار النبي عليه الصلاة والسلام فسموها بهذا. السلفية يقولون يعني كلمة المنورة هذه كلمة حادثة، اسمها المدينة، وكانوا يقولون المدينة النبوية أو مدينة النبي، هكذا كان السلف يقولون، فما نزايد عليهم ونقول لا نحن سميناها المنورة من باب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد ذلك وناس آخرين يقول والله نحن بدنا نسميها المنورة المعطرة، وبعد ذلك يعني متى سننتهي؟ لا، المدينة نسميها كما سماها النبي ونسميها كما سماها السلف المدينة النبوية. وقولهم فيه وجهة نظر جيدة، على أن يعني هذه المسألة ليست مسألة سنة وبدعة، ومسألة يعني حتى الطرف الآخر اللي هو الصوفية يقولون أنتم تقولون هي ليست المدينة المنورة لأنكم تكرهون النبي، كفروا أهل السنة بذلك، بإكره النبي هذا كافر. لا، الموضوع لا يأخذ ذلك الحجم. نعم، هي المدينة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم شيخنا قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. هذا في الذي يخرج منها ما يريدها، إلا أن بعض الناس مثلا قد تكون ظروفه تجبره على الخروج منها، أو يعني كثير من الإخوة الذين عاشوا في المدينة سنوات بعد ذلك فقدوا العمل وصارت الإقامات صعبة، وتجديد الإقامة مكلف وكذا، عند ذلك هذا ما عاد يستطيع. في ناس تصبر، الله يعرف ناس صبروا سنوات سنوات، يعني تجديد الإقامة الآن بالنسبة طبعا لغير للذي ليس من أهل تلك البلاد، تجديد الإقامة صار مكلفا جدا. فاللي عنده عيلة وأولاد هذا سنويا بده يدفع مبالغ، هذا عدا المصروف الشهري وكذا. ولما جاء القانون اللي يقدم توظيف السعودي على غير السعودي، في كثير من الناس فقدوا عملهم. فأنا أعرف ناس فعليا فقد عمله وظل سنين، ما بعرف 5 سنين 6 سنين على هذه الحال ما عنده عمل، والله ييسر له وصابر، يقول أنا ما أترك المدينة، مدينة الرسول ما أتركها، حتى يسر الله له يعني قبل سنة هكذا، وأسأل الله ييسر له لكل من يحب هذه المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سواري المسجد أو على المنبر. فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي الطير والسباع. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى، ثم قال: يا مزاحم، أتخشى أن تكون ممن نفت المدينة؟ هنا سبحان الله، عمر بن عبد العزيز ما كان أميرا فقط كما يظن الناس، كان من فقهاء المسلمين في زمانه، فقيه عالم رحمة الله عليه، ونسأل الله يرزقنا مثله، ليس ذلك على الله بعزيز. حكم المسلمين فعدل فيهم رحمة الله عليه، فكان فقيها، ومع ذلك وكان عابدا زاهدا، لكن لما خرج من المدينة يقول يعني سبحان الله، دائما الإنسان يشك في نفسه، الإنسان متواضع، الإنسان الذي يعرف حق الله، يقول إنه لما بكى. طبعا هنا لابد أن هناك شيء في الحديث، لأن يعني مزاحم الذي قال له: أتخشى أن تكون ممن نفت المدينة؟ خلينا نشوف التعليق المحقق، أو بالأحرى قد يكون هو القائل، والله أعلم، قد يكون هو القائل: نخشى أن نكون ممن نفت المدينة. إذا في حدا عنده نسخة أخرى أو فيها يعني لفظ آخر يخبرنا. نعم شيخنا، مكتوب في الهامش في ميم نكون، وما أثبتنا من النص. نعم حسن الله أجمع إن شاء الله. قال: باب ما جاء في تحريم المدينة. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما زعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. وحدثني مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري أنه وجد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه. قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ هذه الآثار في تحريم المدينة، وتحريمها يعني تحريم أذاها، أذى أهلها وما شابه ذلك، صيانتها، حفظها، فتكون حرما. فيقول: أحرم ما بين لابتيها. اللابة هي منطقة صخور بركانية وتسمى الحرة، وهي موجودة على أطراف المدينة، فعلا صخور بركانية قديمة. فدائما يقال ما بين لابتيها، يعني كل المدينة. فهنا أبو هريرة كان يقول: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، ما خوفتها أو اقتربت منها لأصيدها. ليش؟ من باب أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها حرما، فيأمن فيها الإنس ويأمن فيها يعني الحيوانات، كلهم يجب أن يكونوا أمنين فيها. فالذي يستبيح مكة أو يستبيح إذعار أهلها أو تخريبها أو إدخال الشر فيها أو أي شيء من نوع الأذى فيها، فهذا إثمه عند الله عظيم، إثمه والله عظيم. ومن أراد إفساد أهلها كذلك وإدخال الفساد فيهم غير الإذعار، الإذعار هذا محرم والفساد محرم، كل أنواع الفساد، كل أنواع الأذى لأهلها، كل ذلك أمره في المدينة أعظم منه في غيرها. هنا غلمان ألجأوا ثعلبا إلى زاوية، حاصروا ثعلب هكذا يخوفوا كذا. فيقول أبو أيوب الأنصاري: فطردهم عنه، يعني هذا مع أنه ثعلب ما تقربوا عليه، يأمن فيها الكل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن رجل قال: دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواف وقد اصطدت نهسا، فأخذه من يدي فأرسله. أيضا النهس يعني الطير، فهذا أيضا ما تصطاده، طبعا هو صاده لم يذبحه أو لم يقتله، وإنما صاده ليحتفظ به يبدو أو ما شابه ذلك. فمن باب تعظيم المدينة ومن باب تأمين من كان في المدينة حتى من الحيوانات أرسله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: باب ما جاء في وباء المدينة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعث أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياها مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل أريدا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. هذا طبعا يحكي هل سأموت ويكون هذا حالي، أبيت بهذا الوادي وحدي أو للإذخر هذا الذي يضعونه برائحة الميت كذا. أحسن الله إليكم. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. هنا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فاستجيب دعاؤه، فكان كما قلت فيها وباء وفيها كل ما واحد يروح عليها يمرض، فذهب ذلك وزال. أحسن الله إليكم شيخنا. قال مالك: وحدثني يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. بالنسبة هذا الأثر الحديث الأنقاب هي المداخل، ففي ملائكة تمنع دخول الطاعون فيها وتمنع دخول الدجال. الدجال مفهومة لا يدخل المدينة. بالنسبة للطاعون، الطاعون قد تقال بمعنيين. المعنى الأول اللي هو مرض الطاعون المعروف، وهو مرض خاص اسمه طاعون هكذا، فهذا نعم لا يدخل المدينة. وأما الأمراض الأخرى، الأوبئة الأخرى مثل كورونا وما شابه ذلك، فهذا لا مانع من دخوله. قد يفهم الحديث على هذا، بعض الناس يعمم، والتعميم مخالف للواقع أحيانا، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. قال: باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. هذا الحديث مهم وفيه أكثر من فائدة، منها أن اتخاذ القبور مساجد هذا ليس من عمل المسلمين، وملعون من عمله. لكن سبحان الله، كيف تجد من ينتسب للإسلام يقول لك أنا مسلم وأنا أحب الله وأحب النبي وأتبع السنة، إذا مات واحد يبني عليه قبرا؟ طب أليست هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك في سورة الكهف: قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. طيب أنت مالك ولهم؟ إن شاء الله يبنوا عليه ليس مسجدا، إن شاء الله يحجوا إليهم، أنت إيش علاقتك فيهم؟ لو يعبدونهم تعبدوا مثلهم؟ تعبدوا غير الله؟ لو أنهم عبدوهم صلوا لهم، مالك ولهم؟ أنت عندك نبي أرسل إليك، هذا النبي قال لك لعن الله أو قاتل الله اليهود والنصارى، في رواية أخرى لعن، اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. أنت لا تتخذ فقط قبور الأنبياء مسجد، أنت تتخذ قبور أناس يعني أقل من الأنبياء بكثير، وبعض الناس حتى لا نعرف من هم يقول لك هذا كان شيخ ولي يعمل عليه مسجد. فكيف يعني تجرهم الشيطان إلى هذا؟ سبحانك يا رب، شيء غريب. الأمر الآخر، بعض الناس بالنسبة لهذه مسألة القبور يقول لك: طيب المسجد النبوي هي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقال حجرة عائشة كانت بجوار المسجد، وكان النبي في مرض موته في هذه الحجرة، والأنبياء يدفنون حيث يموتون، فمات النبي في حجرتها فدفن في حجرتها وهي خارج المسجد. فلما توسع المسجد صار محيطا بهذه الحجرة، فما بني المسجد على هذه الحجرة، فهذا لا يدخل في هذه المسألة. ولو كان معزولا لكان خيرا ولكان أفضل، سور أبدا يعزل هذا المسجد عن يعني القبر الشريف. فلكن سبحان الله، على العموم هذه مسألة اتخاذ القبور مساجد، حتى تجد يعني سبحان الله المساجد المعروفة، عندنا الأموي في دمشق فيه قبر، في عندنا أموي أيضا في حلب فيه قبر، الأزهر فيه ما بعرف كم قبر، آيا صوفيا فيه يمكن 6 قبور أو ما شابه ذلك، مساجد مشهورة كذا تجدها فيها قبور ومبنية على قبور وتدفن فيها موتى، هذه مقبر، الله المستعان. كذلك قوله: لا يبقين دينان في بأرض العرب. أرض العرب هذا يطلق على الجزيرة العربية كاملة، وليس فقط على منطقة الحجاز ولا على ما يسمى اليوم بالسعودية، ما كانت تسمى سعودية يعني في بهذا التحديد، لكن عموما الخليج كله هذه التي كانت تسمى جزيرة العرب، فما يبقى فيها دينان. لكن اليوم تبنى يعني إيش، معابد بوذية ومعابد هندوسية، يعني شيء مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال مالك: قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى يهود خيبر. قال مالك: وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك، فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء، وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض، فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب، ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها. هي ورق، لكن هنا ما أدري ليش حاطين عليه فتحة. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. إذن هذه المنطقة، الرسول صلى الله عليه وسلم هذه يقول هذه منطقة يبقى فيها دين واحد، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. غيرها من المناطق التي للمسلمين لا بأس إن بقي فيها مسلمين وغير مسلمين، لكن هذه تكون خصما في مكة ومدينة، هذه لها خصوصية. ثم بعد ذلك جزيرة العرب كلها كالحصن وكال ماذا يسمونه هذا الذي يكون محيط بالمسجد، كالساحات والباحات للمسجد، هذه جزيرة العرب كلها حصن لهذه النقطة التي هي يعني اللب والصلب. أما باقي البلاد حتى لو كانت للمسلمين لا بأس، يكون فيها نصارى، يكون فيها يهود، وعندهم عباداتهم لا يمنعون منها، ويعيشون كما يعني عاشوا خلال فترات التاريخ كلها. يعني اليوم كل البلاد، سوريا، مصر، لبنان، العراق إلى آخره، من بلاد المسلمين فيها نصارى من أجداد أجداد أجداد أجدادهم من زمان قبل دخول المسلمين يعيشون فيها، فهذا ليس فيه مانع. طبعا بضوابطه، هناك ضوابط كثيرة للتعايش معهم، لكن المقصود لا يمنعون، لا يجلون، لا يتعرض لهم، لا يمنعون من عباداتهم، لا يمنعون من أمورهم، إلا أنهم مثلا إذا كانوا يريدون إعلان الزنا وما شبه ذلك فمثل هذا يمنع منهم. فأقول هناك ضوابط، لكن وجودهم ما فيه مانع ومعترف به. أما في جزيرة العرب فهذه لها خصوصية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فوجود أفراد منهم أيضا هذا غير ممنوع، ولهذا تجد مثلا عمر بن الخطاب ما طرد أبا لؤلؤة الذي قتله، ما طرده، وإن هذا كان جاي يشتغل عامل، لكن أن تكون منطقة لهم فهذا غير يعني مسموح به، أو تبنى لهم يعني معابد وكذا هذا غير مسموح به. أحد الذين خذلهم الله سبحانه وتعالى يقول: أنت تروح على أوروبا تبني مساجد، فليش ما بدك يأتونهم إلى جزيرة العرب ويبنون معابد لهم؟ هذا قياس فاسد. أنت تساوي ديني بدينهم وتساوي أحكام النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا كنت تزعم الإسلام، وهذا الرجل لا أعتبره مسلما، إذا كنت تزعم الإسلام فستقول: نعم، الإسلام يأمرني ببناء المساجد وينهى عن إقامة تلك المعابد في جزيرة العرب. لو كنت مسلما لجعلت هذا، لكان هذا بالنسبة لك، لكن أنت لست بمسلم، ولهذا ساويت المسلم بغير المسلم. النبي لم ينهى عن بناء المساجد في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أي مكان، فكيف تساوي حكم الرسول عليه الصلاة والسلام في أحكام غيره؟ على العموم لسنا في صدد هذا النقاش، نقاش الشبهات حول المسألة، لكن أقول هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وللأسف حينما تجد هناك من يخالف هذا الحكم صراحة جهارة نهارة وبدون إنكار عليه، ومع وجود من يقول لك إن من ينكر عليه هذا الخارج مو الكافر، ما يقولون كافر لكن يقولون خارج الإخوان الكذا الكذا الكذا، ولا يجوز له أن ينكر، وإيش المشكلة؟ نحن ننكر وجود هذه المعاصي، وجود هذه المخالفة. فتعرف أن هناك تهيئة لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لتضطربن نساء كذا عند ذي الخلصة، يعود الشرك في جزيرة العرب، وتجد نساء تذهب إلى بعض الأصنام، تمشي إلى تلك الأصنام. فعلا تجد هذه المعابد الآن، بعض المعابد الهندوسية والبوذية، تجد أن هناك من يذهب من المسلمين، يقول لك المعابد نروح نتفرج ونشوف آلهتهم بقى كيف عاملين هذا التمثال الكبير ولا كذا، اليوم يروحون يتفرجون، بعد ذلك خلاص يعني صار هذا الأمر بالنسبة لهم عادي، أنا مسلم هو بوذي كذا. وهذا ينشر اليوم، هذا الفكر ينشر، وهذا بداية ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف أننا وصلنا إلى زمان يخشى فيه من عودة وظهور الشرك هناك، الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال: باب جامع ما جاء في أمر المدينة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة، فقال له أسلم: إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب. فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يده، فقربه عمر إلى فيه ثم رفع رأسه، فقال عمر: إن هذا لشراب طيب. فشرب منه ثم ناوله رجلا عن يمينه، فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال: أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله: فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا. ثم قال عمر: أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال: فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا. ثم انصرف. طبعا هذا فيه مسألتين، المسألة الأولى مسألة النبيذ، أنبه دائما عليه حتى لا يعني يذهب ذهن الإنسان إلى ما تعرف عليه بأن النبيذ هو نوع من أنواع الخمر، إنما النبيذ هو الماء الذي توضع فيه الفواكه أو يوضع فيه التمر لكي يصير حلوا فيشرب، هذا إذا بقي مدة طويلة يتخمر ويصبح خمرا، لكن قبل أن يتخمر هم كانوا يشربونه فهو حلال. قال: فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال: أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ يستنكر هذا. قلنا هناك من يقول مكة أفضل ومنهم من يقول المدينة أفضل. فقال: فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا. يعني أنا ما أقول هذا استنقاصا من بيت الله ومن حرم الله. ثم كرر عليه المسألة، يعني على أي أساس؟ يعني كيف تقول هي خير منها؟ عرفت؟ هنا طبعا كما قلنا المسألة ذهب فيها العلماء مذهبين، أي البقاع أفضل، فهذا هو المتعلق بهذه المسألة. طيب نختم هنا، جزاك الله خيرا وجزا الله الحاضرين جميعا. جزاكم الله عنا خيرا يا شيخنا. هل تسمح لي بسؤال يعني لابد أن أقوله بصوتي حتى يكون واضحا. إيه نعم تفضل. شيخنا، في مسألة التلحين في التجويد عند بعض القراء، ما هو القول الصحيح في من يلحن لدرجة إضافة بعض الحروف في المد، قوله مثلا ولا الضالين، وكأنه أضاف أكثر من ألف وأكثر من ياء في المد؟ هذه ليست هي هذه تختلف عن مسألة التلحين. التلحين مسألة وهذه مسألة. هذه مسألة، هذه تسمى الترجيع، وكأنه جالس على دابة والدابة تمشي فيرتجف صوته. هذه أعرف أن بعض الناس اليوم الذين يتكلمون في التجويد يقولون هذا صار أكثر من ألف. لا، هو فعليا ليس أكثر من ألف، وإنما هو ألف واحد ولكنه يرجع في صوته. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرجع، فسئل الصحابة عن معنى الترجيع فقالوا كأنه يركب على الدابة. فهذا فعل صحيح، يعني ليس فعلا مستنكرا. وكذلك مثلا حرف الراء إذا تردد ر، هذا بعضهم يقول هذا أكثر من راء صار. لا، هو راء واحدة. فهذه مسألة يعني تشدد فيها بعض الناس من المشاهير الذين يتكلمون في التجويد وليس كلامهم بصحيح، الله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بكم، جزاكم الله خير الجزاء. آمين، بارك الله فيكم. طيب، الإخوة اللي عندهم أسئلة يكتبونها على المكان الذي في المجموعة. هل ترك السجود السهو متعمدا يبطل الصلاة؟ والله القول بإبطالها نعم، لأن هو أخطأ وما سجد عمدا للسهو مع أنه وجب عليه، لكن إن سهى عنه فذلك لا يبطله، الله أعلم. طيب، لا أرى أسئلة فما في مشكلة إن شاء الله. نختم هنا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.